يلا يا شباب الانفستيجيشن بتاع الشباب اللي بيصلوا خلاص ولا لا؟ في حد بيصلي تحت؟ بيصلي التراويح؟ فاضي مين بيصلي؟ في حد بيصلي لسه في البنات؟ الولاد؟ طيب يلا الانفستيجيشن هنبتدي بالبلاغ. البلاغ الاقي فيه ايه؟ اولا انيشال ستيج ممكن تلاقي ليمفوسايتوز اند ذن ليمفوسايتوز، وممكن يبقى فيه شويه انيميا او كرونيك انيميا. ده بالنسبه للسي بي سي. ده بلاغ سبيوتر هتعمله فيه ايه؟ اول حاجه زي ما اسمنا قال هنعمل مايكروسكوبيك اكزامينشن وهنصبغ الاورجانيزم بصبغه اسمها دماغ، او نعمل بعد كده كالتشر على ليبشتاين جونز. بس ليبشتاين جونز بتطلع النتيجه بعد 4 اسابيع. ففي ميديم جديد اسمه باكتيك. الباكتيك ميديم بيطلع نتيجه في خلال اسبوع ل 10 ايام. الباكتيك ميديم ده عبارة عن ميديم فيه باي ماسك فيه كربون 14، نحط التسافة هنا. لو فيها تي بي اورجانيزم، التي بي بيكسر البول، فكربون 14 راديو اكتف يمسك في الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد مشع من الميديم. مشكلة الميديم ده في ايه؟ انه بيقولك اه ان في تي بي، بس ما بيقولكش السنسيتيف. هو مش في حاجه ان لو طلع نيجاتيف ترمي الكالتشر بتاعت ليبشتاين جونز، ده مش تي بي. لكن لو ده طلع بوزيتيف هتستنى 4 اسابيع عشان تطلع نتيجه الكالتشر بتاع ليبشتاين جونز. الحاجه الثانيه انك تعمل بي سي ار فور ذا دي ان اي اوف التي بي. البي سي ار مش بس يقول لك ان في تي بي، البي سي ار ممكن يقول لك نوع التي بي اللي موجود، وبالتالي ده بيساعدنا في حاجه. بصوا لي يا ولاد، حصل ايبيديميك اوف تي بي في المعادن واتعمل لها كالتشر وطلعت بوفاين 19. بعديها بشهر حصل ايبيديميك اوف تي بي في المهندسين، عملنا لها بي سي ار طلع بوفاين 19. يبقى مصدر الانفكشن بتاع المهندسين جاي منين؟ يبقى هتبقى بتعمل تريسنج للسورس اوف انفكشن. دي بيسموها ايبيديميولوجيكال ستادي تو تريس اوت ذا سورس اوف انفكشن. تفوت برنت ذا تي بي، يعني لما تتبع خطوات التي بي جاي منين. طب غير بعد كده غير سبيوتر هنعمل ايه؟ انا بشحط هنعمل ايه؟ تيوبيكلين تيست. التيوبيكلين تيست بقى بنعمله ازاي؟ وايه فايدته؟ وايه عيوبه؟ اولا بنعمله ازاي؟ بنجيب بروتين من الوورد بتاع تي بي اسمه بروتين بروفايد دريفن بي بي دي، بحقنه انترا ديرما ايد العيان. البروتين بروفايد دريفن لما تحقنه لو العيان عنده لينفوسايت عارفة تي بي هتحوط ده ولا لا؟ اللينفوسايت هتحوط البروتين ويعمل لك انفلاماتوري رياكشن، فتلاقي اريا اوف انديوريشن مش اريثريما. اريا اوف انديوريشن يعني ايه؟ اريا اوف هاردنينج ريسكيل. التي بي يتحس ما يتشافش. تيوبيكلين تيست تحسه بايدك مش بعينيك. شوف الحتت اللي فيها ايه الانتيجريشن هادي. لو الدايمتر بتاع الاريا دي اكتر من 10 مللي يبقى التست ايه بوست. بس عينين ايه لان الليمفوسايت عندنا قليل فبيقول لك 5 مللي از انف. طب عين ايه ولقيت دايمتر 5 مللي اوف ايرور انتيجريشن يبقى ده بوست تيست. كل العيان يطلع السوبرجرين تيست بوست. ده معناه ايه؟ ان عنده ليمفوسايت الفا الاورجانيزم. Which means either جاله infection زمان يا vaccinated يا عنده infection دلوقتي عدى عليه أكثر من 6 أسابيع عشان يبقى فيه lymphocytes عارف الأورجانيزم. طب امتى عيان يبقى عنده TB ويطلع tuberculin negative؟ أربع أسابيع أو إن مفيش lymphocytes. عيان عنده لوكيميا ليمفوما هوتشكن بياخد كورتيكوستيرويد عيان ايدز او ان البروتين بروفايل ده بيبقى انت حاله بايظ ده يديك فولس نيجاتيف. يعني معنى كده ان لو التست طلع بوزيتيف معنيش حاجه. لو طلع نيجاتيف برضه معنيش حاجه. طب انا بعمله ليه؟ ايه فايدته؟ انا بص التوبيكينين تيست لو عملناه في طفل اقل من سنة امريكاني جاي بالشيست ديزيز طفل اقل من سنة وايه امريكاني وجاي بسيفير شيست ديزيز وعملت له التوبيكينين تيست طلع بوزيتيف ايه احتمالات التيست البوزيتيف؟ فول تي بي او دي هو سنه سنة. الاحتمال الثاني فاكسينيتد في امريكا الفاكسينيشن بتاع تي بي از نوت روتين تشيلدرن يبقى ما قدمناش انه ايه؟ انفكشن. مفهوم ولا لا؟ ما قدمناش ان الطفل دلوقتي ده عنده ايه؟ انفكشن. مفهوم ولا لا؟ ايه تاني؟ واحد جالك امريكاني دهت عليه الدنيا في امريكا وجاي يشتغل عندنا في قصر العين يا مش شويه فلوس يعني وانت بقى احسن بظروف معيشة احسن فجاي اشتغل عندنا شهرين ثلاثة يرجع بلقمة لاولاده قبل ما ندخله القصر العيني لازم نعمله تيوبيكينين تيست. ليه؟ لو طلع نيجاتيف لازم ياخد الفاكسين لانه لو خد دخل القصر العيني من غير فاكسين مين يا تي بي؟ تي بي بتشاف ان كده اه القصر العيني يعدي جنبك انت بتفتكر واحد من زمايلك لكن تي بي ولابس بط واضح. فاي واحد دكتور او نيرس قبل ما ندخله يشتغل مستشفى لازم يعمل شبكتين تيست واضح. طيب الحاجه الثانيه لو واحد جالك قال لك يا دكتور الحق اخويا قفشون بقى عنده تي بي انا عندي ولا ما عنديش؟ قلت له روح بيتكم 4 اسابيع وحديك في الاربع اسابيع دول ده اسمه اي ان اتش وتجيلي بعد 4 اسابيع لو طلعت تشوبيكينين نيجاتيف يبقى انت ما غلطتش من اخوك تاخد فاكسين اخوك راجع البيت لازم نحميك منه. لو طلعت بوزيتيف يبقى غالبا اللي غلط من اخوك مش لازم ممكن يكون هو جاله تي بي من زمان فاهمني ولا لا؟ لكن احتمال كبير تكون غلط من اخوك ساعات هيكمل التريتمنت بعد انا اعتبرك تي بي ونكمل تريت. فبنعمله فور سكريننج اوف كونتاكتس اوف ذا بيشنت. زمان كان بيتعمل بابره وسماها اسمها مانتو تيست اسمها ايه؟ مانتو مش مانتوكس واضح؟ لكن دلوقتي بتتعمل بطريقه ثانيه بتجيب نقطه تحطها على ايد العيان البروتين بروفايل دريفن ونجيب مسدس المسدس ده لما تدوس على الزلال يطلع منه 4 سنون كل سنة طول 1 مللي ونحط المسدس على النقطة ونروح دايسين فيطلع الأربع سنون ياخدوا شوية من النقطة ويحقنوها اكزاكتلي انترا دايما. لأن زمان كانت حكاية الإبرة دي بتعمل مشكلة ساعات الممرضات يحقنوها سبكوتينيس بدل انت دايما فتطلع النتيجة متلخبطة. ريديولوجيكال هنعمل ايه؟ هنعمل في الإكس راي. أي حاجة في الدنيا بوين شادو أبسس بوكيتوسيس نيومونيا فايف روزز بس بشهر ايه بك اللي خليني اشوف ان ده تي بي ان الاقيها ايه ممكن تلاقي بتستار الليمف نود انلارجمنت انسترومنت اخد بايبس من الليمف نودز او اخش براين اجيب سبيوتم من الاستومك اجيب سبيوتم من الاستومك الاطفال الاطفال ما بيتفوش يبلعوا السبيوتم فتدخل لهم غايب تشفط الكومبلت بتاعت المعدة وتعملها ايه examination culture يعني طيب او ممكن اخد عينة من فلوات فلوت او اخد عينة من سي اس اف حسب انت شاكي تي بي ضارب ايه التريتمنت هيبتدي بايه prevention ازاي تمنع التي بي اولا good ventilation وavoid drowsiness الحاجة الثالثة باكسين اللي هو اسمه ايه اللي هو باسيلس كالميت ان جرين ده عبارة عن attenuated bovine bacilli مين اللي ياخد الباكسين في الاندمك اريا زي ايجيبت it's routine in children routine في كل الاطفال لازم الطفل في مصر يكون واخد الباكسين قبل سنة 5 سنين بيدوه في الاطفال دلوقتي في اول شهر زمان كانوا بيدوه في الشهر التالت ولو ما خدش في التالت يدوله في السنة في سنة ايه سنة ولو ما خدش في سنة ياخد ساعة يبقى يخش المدرسة سنة 5 سنين الفاكسين is protective in 75% of cases protected for 15 years protected for طب وبعد ال 15 سنة يتعمل التوبيكلين تيست لو طلع نيجاتيف ياخد فاكسين تاني لكن عادة ما بيطلعش ايه لان العيان اللي في الاندميك اريا بيلقط انفكشن سب كلينيك انتوا يوميا بتربطوا تي بي وبتكونوا اميونيتي ضد وبعد كده اقول مصر ادتنا ايه وبعد كل ده تقول مصر ادتنا ايه بقى عندك مناعه ضد الاميبيز وضد الجرايديز وضد التبركلوز عشان كده البلد الوحيده اللي بتدي الجنسيه بالستول اناليسيس هي بلدها قالك عشان تثبت انك مصري عايز تاخد الجنسيه لازم تعمل سؤال اناليسيس طلع عندك اميبا وجرادييزس هنديك الجنسيه ما طلعش يبقى انت ما قعدتش في مصر كتير وما شربتش من نابا صح مش كده ولا لا وعشان تثبت انك مصري اصيل من عيله مصريه تبقى بالهزيز انت ولاد مستنقع انفكشن فممكن تترمي في اي حته ولا تخاف روح اكبر حته معفنه ولا يهمك يلا خش بسلم نجهزناك لكل حاجه ما تقلقش خالص الحاجه الثانيه غير انك تدي الفاكسين في الاي نيتش كيمو كونتراكت ادي الاي نيتش لمين كونتراكت او بيشنت او دكتور جاي يقعد عندنا في مصر على الرياض ولا لا هيقعد اسبوعين لو خد فاكسين الفاكسين عبال ما يشتغل اربع اسابيع فياخد اي نيتش طول ما هو قاعد عندنا واضح؟ صحيح. ايه تاني بقى؟ في البريفنشن زمان كانوا بيعملوا ماس سكريننج. اي طفل قبل ما يخش المرحله يعني ينتهي من المرحله الابتدائيه للمرحله الاعداديه مثلا. من اعدادي ثانوي كانوا يعملوا لهم اكس راي. لو لقوا حاجه في الاكس راي كانوا يعملوا لهم انفستيجيشن فور تي في، بس طلع ده الكلام ده كلام فارغ. لان مش اي طفل الاكس راي بتاعه نورمال. يبقى ما عندوش تي في. لان الاكس راي ممكن تبقى نورمال في التي بي واي عيان عنده حاجه في الاكس راي مش لازم يبقى تي بي ممكن تبقى نيومونيا بلدي فبس سكريننج لو ان هو فاينانشال بيرتر من غير ريزلت محترم هنيجي بقى للتريتمنت التريتمنت بتاع التي بي ليه قواعد اولا هندي الانتي تيوبيكولوس دراجز فور لونج بيريد اوف تايم ليه بنديها فور لونج بيريد اوف تايم عشان نتاكد الاورجانيزم هتبين ايه؟ ايراديكيتد. الانتيتوبيكولوس تريتمنت غير انك تديه في لونج تايم هتديه ان كومباينيشن لانك لو استخدمت واحد للونج تايم هيحصل ريزيست. مفهوم ولا لا؟ كل الانتيتوبيكولوس دراجز ليها سايد افكت سبب. كلهم هيباتوتوكسيك. كلهم يعملوا جي اي تي كلهم يعملوا هايبر ريسبتيف مش كده ولا لا؟ كلهم يعملوا لك جي اي تي ريتيشن ويباتو توكس وهايبر. بس خليك ناصح، واحد من الادويه تكتب باتو توكسيستي، الثاني تكتب جونز، الثالث انكريز ليفر انزايمز، الرابع انكريز ليفر فانكشن. ما تكتبليش باتو توكسيستي اسطمبه ورا خلاف جي اي تي ريتيشن، في الثاني ديسبيسي، الثالث نوزيا فومن، الرابع جي اي تي ديسكومفورت. مفهوم؟ هايبر سيستيرتي ما فيهاش هي هايبر سيستيرتي ثابته في الكل. كل دواء فيه حاجه زياده. بص معايا، الدواء الاولاني اسمه ريفامبسين. ريفامبسين بيعمل الثلاثه، بس الارض فكرت انه بيعمل غير طلعيشن اوف بودي سيكريشن، مش بس اليورين، التير، السلايفا، مفهوم ولا لا؟ والار تفكر برضو انه بيضرب الار بي سي، بيعمل لك هيموليتيك انيميا. ولو عايز تبقى الفت النت البيت بيضرب السوبرينا، بيعمل اسيد. كان التي بي وعلاجه بيعملوا اسيد صح؟ غير الدواء الثاني اسمه اي ام اتش، اسمه ايه؟ اي ام اتش. الان فكرت انه بيعمل بيتفا ديمايك عشان بيستفيد مع فيتامين بي 6، يبقى هنا الحرف الاولاني، هنا الحرف ايه؟ الثاني. فكرت انه بيعمل بيترا الوايت. الريفامبسين كان بيحمر البول، ده بيحمر الخدود، بيعمل سيستميك لوبس. بحمر البول، بحمر ايه؟ خدود. الدواء الثالث بقى امينو سلسلك اسيد. سلسلك اسيد يعني ايه؟ هاد الاسيد من اشهر سايد افكت بيبتك اخر، بيعمل جي اي تي هامج. ده الحرف الثالث، ده الحرف ايه؟ الثالث. احنا الاولاني الحرف الثاني الحرف الثالث، بحمر بول، بحمر خدود، بحمر براس، جي اي تي هامج. طيب البايوزين امايد بيعمل الثلاث، بيعمل جاوت هاي بايوزين، بيحمر الصباع الكبير، مش بيعمل ارثرايتس، بيحمر ايه؟ يبقى واحد حمر بول، الثاني حمر ايه؟ غدود، والثالث حمر براس، وده حمر صباع كبير. الايثان بيوتول الحرف الاولاني اه، يعمل لك اوبتيك نيوايت، يعمل اوبتيك نيوايت، وبيعمل ريدس كوتوم، خلي العين ما يشوفش اللون الاحمر عشان ما اشوفش بلاوي السودا اللي انت عملتها فيه. انت حمرت له ايه؟ صباعه وبوله وبراز وبعض الحته واحده ما حمرتهاش، يعني انت حمرت له بول، حمرت له خدوده وبرازه، خلاص؟ فلازم تعمل له عمى للون الاحمر، ريتس كوتوما. الديونامايت ده هو لطيف جدا، بيعمل الثلاثة بس، بيعمل الثلاثة بس ماشي. في دواء بقى لو عايز تعرفه اسمه سايكلوسيلين. السايكلوسيلين بيعمل بقى ايه؟ ابيليبسي بقى وايه؟ كونفيوجن. اه بالاضافة للثلاثة. الدواء بقى اللي مختلف عن الكل ستريبتومايسين. سيرتو بدل هيباتوتوكسيك نيفروتوكسيك، ما بيعملش جي اي تي اريتيشن، انه بيتاخد حقن. عامل ازاي جي اي تي وهو حقن؟ ده ماسك. بيعمل هايبر سنسيتي اكشن، بس بيعمل حاجه مهمه جدا، بيضرب سينيا نيرف الو مين؟ ايوه جيت بكره اقف الساعه 2 ليه؟ لا روح روح خلاص يا عم روح روح ماشي. الحاجة التانية السيبتومايسيس زي ما قلت لكم نيفو توكسيك بيعمل هايبر سنسيتي وبيبقى بتاني نيف رقم يعمل ديفنس وفيتايت. المصيبة ان دلوقتي ظهر التي بي اورجانيزم ريزيستنت لدول فطلعت نيو ادج ديفكتس دراجز. بص انا تخيل اول نوع ايه؟ امبيسيليك لافيرينيك اسيد تخيل اوجمنتن بقى الدواء جديد في علاج التي بي which means مصيبه كارثه. ليه بقى؟ معناه ان هما بيدوروا في التفاتي القديمه معناه ان التي بي بقى ريزيست لكل لدرجه ان هما يرجعوا يستخدموا امبيسيليك يحاربوا باي حاجه. سيبوا فلوكساسين اللي هي كوانيلوز في دواء اسمه كابرومايسين كان مايسن يستخدمون كنيو ادجيتيفيتس دراجز. واضح؟ طب السؤال ادي الادويه دي ازاي؟ على فكره دوز الفتح كلها كلها واضح؟ الادويه دي بتستخدمها ان كومباينيشن ازاي بقى؟ بص معايا بنبتدي بثلاث ادويه ريفامبتين زائد اي ان اتش زائد يا اما ريفامبتون اور فايزيمامايد. بنبتدي بكام دواء؟ ثلاثة لازم ريفامبتين واي ان اتش يا اما ريفامبتون يا اما فايزيمامايد. الثلاثة يتاخدوا فوق شهرين معاها الأدوية ولا لا؟ لمدة شهرين. لو عندك بالمونري تي بي بس هتكمل هتوقف في الدواء الثالث وتكمل بدول كمان ايه؟ اربع شهور. يبقى المجموع كام؟ ست. لو بالمونري تي بي هوقف في الدواء الثالث وكمل بالدوائين دول ايه؟ اربع شهور. بقى هنا كام؟ ست. لو عنده اوستيومايلايتس تيبركلس اوستيومايلايتس هنكمل بسبعه. هنا كام؟ ست. معاه ولا لا؟ لو مالينجايتس كام من تسعه؟ بقت ايه؟ 11. ده بيسموه فيري شورت ريزم شورت ريزم ولونج ريزم. اخيرا وليس اخيرا كان في اولد ريزم كمان بيستخدم بصورات لطاف جدا كمان كان بيدوا الانتي تيوبيكاس دراج سنه ونص. الكومبينيشن كان كمان انفان بسيط عشان نرضي على الكبد معاه ستريبتو مايس عشان ترضي على مين؟ كده واي ان اتش عشان عيني تهبط في المايس. الكومبينيشن ده كان مكتوب عليه انه فيري افكتيف ان ايراديكيتنج تي بي باي ايراديكيتنج ذا بيشنت. كان مشهور زمان عينين التي بي بيخافوا ياخدوا العلاج. يقول لك العلاج بيموت العيان which was true. تعالى لا في ناس كانوا بيدوا الاي ان اتش ومعاه ريفامسين ومعاه بقى امينو ساليسيليك اسيد عشان يخموا المعده لمده سنه ونص. ده الاورجن. في سيرجيكال تريتمنت للتي بي انك تشيل لوب لو في كبير موكسس لو اللوب فيه كوين شاد وشكك ان هي بونكوجينيك كارسينوما لو في كافيتي اندر تنشن وخايف هيفرقع نعمل لوباكتوم. لكن التريتمنت القديم بقى في السيرجري كان قصص بقى لذيذه قوي. زمان السيرجري كان بيعملوا ايه؟ كانوا طاق جدا. كانوا يقول لك التي بي في الدور الاخير صح؟ لابس. كانوا يعملوا ايه؟ يحقنوا هواء في الفلورا يعملوا نيومو ثورس فلنجت ايه؟ وناس فالتي بي واقع من دول اخان يموتوه طبعا عظيمة بقى كان اسمه كلات الصرف وفي واحد كان انا احمل كده كان يقول لك ايه احي الهواء في البيتونية والضغط على الدايفرام كابس على اللنج من فوق يموت التي بي والله ما بقى اقسم بالله كان كده يومه بيتونية واحد تاني كان الطف بقى كان يقول لك ايه لو في حته كبير مضايقك شيل الربس عشان لما تشيل الربس الجزء ده بيحصل له ايه يتطبق لوكال تلاقي العيال سيبه ماشي كده واحتخن لجوه وطلع تاني في ربس متشايل شاب والله العظيم دلوقتي احنا بنعمل ايه دلوقتي لا بنحقن هوا لا في الفلورا ولا في البريتونيوم ولا من الحته الثانيه مفيش هوا يتحقن ولا نعمل التوكو بلاست دي خالص اللي هتشيل الربس دي واضح انتوا حافظين ومتربيين على ان تي بي يبقى ممنوع ايه تيجو سترويدز دايما حافظين كده بتيجو سترويدز هتعمل فيري في تي بي صح بس في خمسة انديكيشنز ممكن انت فيهم كنتيجو سترويدز عن تي بي واحد شبكة الاسمنينجايت عشان ما يحصلش اديج تي بي بيريتازايت لو هايبر سنسيتيفيتي اي هايبر سنسيتيفيتي ده علاجها ايه كورتيكوسترويد لو خدت انتيكورتيكوسترويد من وجاله هايبر سنسيتيفيتي لازم اديله كورتيكوسترويد لو في دامج في السوبر رينا هيبقى ساعتها ريبليسمنت ثيرابي واخيرا وليس اخرا لو عينك دوت ميليري تي بي تقول يا مهندس ازاي اللي كان بيموت العيان كان ايه؟ استغلت عليه انفصال انت بتدي كورتيكوسترويد وتقول لي انفصال مالكيش دعوه بس عايز تفهم مالكيش دعوه انت انا هتعامل مع التي بي بالانتيبيوتكس انت ما تموتنيش عيان مفهوم ولا لا؟ فبنديها في المينيتي طبعا مش بشاور طيب